بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الثاني في شرح اسمه تعالى القريب. وكما ذكرنا في الدرس الأول، القريب من الأسماء، يعني هو وصف خاص مقيد، قرب خاص مقيد، خاص بالمؤمنين، مقيد بأحوال معينة كما جاء ذلك في الكتاب وفي السنة. هذا الاسم لكي نفهمه كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قدمت له بالمقدمة الأولى، وهي الكلام عن المعية، وأن المعية نوعان: معية عامة وهو معكم أينما كنتم، إلا هو معهم أينما كانوا. ولاحظنا أن في الآية في سورة الحديد أولها بالعلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى أن قال والله ما تعلمون بصير، وبينهما قال وهو معكم أينما كنتم. كذلك في آية سورة الحديد لم ترى، يعني نفس الشيء بالعلم، وأخير أن الله بكل شيء عليم، وبينهما قال إلا هو معهم أينما كانوا. إذن هذه المعية العامة، دي معية إيه؟ عامة، أجمع الصحابة والتابعون على أنه مع الكل بعلمه وإحاطته وسمعه سبحانه وتعالى وعز وجل، كما رأينا الرقيب والشهيد والحسيب والحفيظ، فهذه معية عامة. ولم يذكر فيها أسلوب الجمع، يعني هو معكم أينما كنتم، إلا هو معهم أينما كانوا. هو كما هو الذي خلق السماوات والأرض، كما هو الذي استوى، كما هو الفديء عن نفسه سبحانه وتعالى، إفراد. أما الجمع ده في القرب بس، ما فيش في القرآن ولا في السنة ونحن معكم، لا لا، وإنما ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يبقى في السنة ونحن في القرآن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قرب بملائكته، وشرحنا ذلك تفصيلا في الدرس الماضي. ونحن أقرب في ده جمع، أسلوب جمعه. طبعا لفظ اشتبه على النصارى، أو مش اشتبه، هم يبحثون عن أي شيء يجدونه، يتكئون عليه ويرتكزون عليه، يعني وراهم إيه؟ غير الكفر. فهيقول لك يعني أنت بتقوله إنا أنزلناه، إنا بالجماعة، ونحن جماعة، نتلو بالجماعة، نحن نقص، واخد بالك، فده اشتبه عليهم. ليه؟ تركوا المحكم من كتاب الله والذي لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطع فيه عن ذا أن الله تعالى إله واحد. في أي مشكلة دي في الكتاب والسنة؟ أجمع الكل على ذلك، على أنه ده موجود في الكتاب والسنة. ثم جاءوا إلى اللفظ المتشابه، يبقى تركوا المحكم ثم جاءوا إلى اللفظ المتشابه. إيه المتشابه؟ الذي يحتمل الواحد الذي معه نظيره، مش إله واحد بقى، ده إله معه نظراءه، يحتمل هذا في الكلام في اللغة يعني، ويحتمل الواحد الذي له أعوان يعملون بأمره ولا يعصونه في شيء. إيه اللي خلاك سبت الاحتمال ده للمحكم نصوص المحكمة وجئت هنا وأخذت الإيه الاحتمال اللي هو الواحد اللي معه إيه نظراءه، يبقى آلهه، يبقى الآب والابن والروح القدس أو الله المسيح مريم. ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ كفرهم هو الذي دعاهم إلى ذلك، واخد بالك؟ لأنهم تركوا النصوص المحكمة الواضحة للجميع بأنه إله واحد، وذكروا هذا القول الذي اشتبه عليهم. ماذا يريدون؟ ماذا يريدون من جراء هذا ومن هذا الاختيار؟ الآية نصت على ذلك، الآية في سورة آل عمران، مش كده؟ والذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب. هم تركوا المحكمات أم الكتاب، وأخر متشابهات فاعتبروا ده من المتشابهات. نحن نزلنا، نتلو، أنزلناه، واخد بالك؟ طيب، فأما يعني احنا قلنا ايه؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لماذا تركوا المحكم واستمسكوا بإيه؟ بالمتشابه ده. ليه يعني؟ ابتغاء فتنة إيه؟ فتنة القلوب، حتى تتوهم بوجود آلهة. لكن القرآن عندك هو بيقول الكلام ده، واخد بالك؟ طبعا هذا ذأبهم وهذه طريقتهم دائما، وإنما هذا أسلوب عربي عظيم جدا فخيم، أن الملك الذي أعوانه يطيعونه ولا يعصونه ما أمر، بل ولا يفعلون إلا ما أمر الملك اللي له كده، من حقيقة أن يقول إيه؟ نحن أمرنا، نحن ضربنا العدو، نحن انتصرنا، نحن أردنا كذا، وهو ليس بمفرده وإنما معه إيه؟ جنوده. فمن أولى ومن أحق بهذا القول إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل، لأن له ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى جند معبدون مقهورون مذللون عباد مكرمون لا يفعلون شيئا إلا بما يأمر به هو وحده عز وجل. إذن فهو أحق من قال نحن إن نتلو، بس ده أسلوب جمع عليه، يبقى نتلو عليك القرآن بواسطة جبريل، إن أنزلناه جمعه لأن جبريل هو الذي قام بإنزاله، وهكذا، واخد بالك؟ يبقى هنا نحن أقرب شرحناها وقلنا لا يصلح ولا يصح في الآيتين إلا أن يكون قربا بملائكته، أسلوب جمع هنا. لكن أسلوب الإفرادي بقى، وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب، ده أسلوب فرده، ده إفراد، يبقى هو الله سبحانه وتعالى فيش ملائكة هنا، إنما ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا. أذكر هذا المعنى تماما، لا يصح في الآيتين غير هذا، إذا شرحته الدرس الماضي لن أعيده الآن، لكن شرحته بالتفصيل كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. يبقى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أي بملائكتنا، ما أحد ينصرف عنها لأنه لا يصح إلا هذا المعنى كما بيناه. يبقى ذكرنا المعية، قلنا أنها معية عامة، في معية المعية الخاصة اللي هي معية النصر والتأييد والمعاونة. واحد يقول لك طب الملك يعني اللي له أعوان هم الملائكة وله كذا، يبقى الملائكة دول بقى هم الذين يفعلون بأمر الله يعني؟ ماشي، ايه معنى الكلام ده يعني؟ يعني الملائكة هم الحفظة وهم الذين يدبرون أمر مملكة الله سبحانه وتعالى، كأنهم يعينون ربهم. الشيطان يعني بيترقب الإنسان وأي غفلة منه وأي جهل يقوم يقول له ايه، ما ربنا بيستعان بالملائكة، الملائكة له ظهير، واخد بالك؟ ده شيء عجيب، ظهير للنبي عليه السلام والملائكة بعد ذلك ظهير، إنما لربنا إذا كنت هتقول معاونة يبقى عبء بقى، ده يبقى عبء بقى، حاشا الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الملائكة من الذي يخلقهم؟ الله. من الذي يخلق قولهم وعملهم وفعلهم؟ الله. من الذي يعلمهم بأن الواد ده عمل ده والواد ده ما عملش كذا؟ الله برضه. في حد بيعاون ربنا؟ يعاون مين يا أبا؟ يعاون مين؟ هو بيعاون مين؟ يبقى عبء فعلا. لو كنت هتقول الملائكة بتعمل، بتعمل بأمرية عبوديات كلها لله، إنما الملائكة إيه؟ دي عبيد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني لا يفعلون إلا ما يؤمرون. يبقى اوعى تقول للشيطان يقول لك ربنا هيعمل ايه ولا ايه ولا ايه، فبيشغل ملائكة، حاشا لله، بل هو رب الملائكة والروح. ما هو الجهل ده كتير، والجهلات دي فظيعة جدا. يبقى احنا انتهينا منه ونحن اقرب ليه؟ خلاص بملائكتنا. طب والمعية عامة وخاصة، واخد بالك؟ انا يعني اعيد ليه الكلام ده، لان كثيرا من الناس حسبوا أن الله موجود بذاته في كل مكان. ما دليلهم؟ نصوص المعية والقرب. عشان كده بنتكلم في المعية والقرب قبل ما ندخل في اسمه تعالى القريب. يا مناس قالوا ربنا لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، ده اللي هم غلاة الجهمية، ودول لا استدلوا بنصوص ولا بيفهموا في نصوص ولا أي حاجة. فريق تاني قال لك لا لا لا لا، هو في كل مكان. وبرضه دول كثير من الجهمية قالوا في كل مكان، في كل مكان. طب بدليلك ايه؟ معكم اهو اينما كنتم اهو، انت هتتكلم بقى؟ فيستدل بنصوص معي على انه في كل ايه مكان، وده كلام باطل طبعا، انه بذاته في كل مكان. هل المعية تعني هذا؟ شرحنا ده في الدرس الماضي. المعية لا تعني ابدا المخالطة والممازجة. يقول لك فلان مع فلان هو معاه في أوروبا يعني، وبينه وبينه مثلا 1000 كيلومتر، معاه في بلاد مش عارف ايه، إلا تعني الممازجة والمخالطة أبدا. وإن المعية في اللغة تعني المصاحبة والمقارنة والمجامعة، وممكن يكون معاه في الرأي، فلا يدل على اختلاط ذات بذات أبدا. لما قلنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه، يعني مختلطين به، يعني الجسم داخل في الجسم ده. لما نقول مثلا وكونوا مع الصادقين، ده الصادقين دول كانوا زمان ما بقاش معاهم، يقول لك هنجيبهم منين عشان نختلط بهم بقى؟ هو المعيه معناها المخالطه والممازجه؟ لا، مع الصادقين على نهجهم. واخد بالك المعيه دي ايه؟ قلنا عامه وخاصه، ولا تعني ابدا الممازجه والمخالطه، لان كثير من الجميع استدل بنصوص المعيه والقرب على انه موجود بذاته في ايه؟ في كل مكان، وده معنى باطل، بل هو من أبطل الباطل. كويس؟ جه فريق تاني قال لك لا لا لا، احنا هناخد بجميع النصوص، هو فوق عرشه، هو لأن النصوص قالت، ها هو في كل مكان برضه. يقول لك ما نتأولش نص، أي نص نقول الله. طب طب أنت ده أنت بتجعل النصوص كده، طبعا ده غلط جدا جدا في هذا الإيه؟ في هذا الفهم يعني. أهل السنة بقى الجماعة هدوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هدوا للحقيقة. ما هي الحقيقة؟ أن الله عز وجل في السماء مستو على عرشه، واخد بالك؟ مستو على عرشه سبحانه وتعالى. يبقى الله مستو على عرشه. بقى هنا في إشكال بقى. المعية قلنا خلاص معهم بعلمه، يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء، حسيب على كل شيء، مقيت على كل شيء، وكيل على كل شيء، رقيب على كل شيء، حفيظ على كل شيء. والشيء ده من الفوتون والإلكترون والكواركات اللي هي أقل من الإلكترون إلى السماوات وإلى العرش سبحانه وتعالى. يبقى الكلام اللي قالوه ده كلام باطل، وأهل السنة والجماعة هم الذين هدوا إلى الحق بفضل الله عليهم وعلى هذه الأمة. هيجي بقى المشكلة بعد كده في القرب مش في المعية. ما فيش مشكلة في المعية خالص، لما استدلوا بقى انه في كل مكان، المشكلة في القرب. لما احنا بنشرحه بقى ان القرب غير المعية، لفظ القرب في اللغة غير المعية، واخد بالك؟ ممكن يكون معاه وده هنا والتاني في امريكا، هما مع بعض على رأي واحد على منهج واحد، وبينهم آلاف الكيلومترات. يبقى لفظ المعية غير الايه؟ غير القرب. والقرب ده له تفصيل بقى. احنا هدفنا هنشرح اسمه تعالى القريب عشان نشوف ايه القرب ده، نوع القرب ده ايه. طلعوا انه انواع، مش قرب واحد من ربنا سبحانه وتعالى، انواع. لان بعض الناس فسره بكذا، الثاني فسره برأي الثاني، الثالث فسره وهكذا. لكن اختيار شيخ الاسلام هو الراجح 100% عندنا، لان الادلة قامت على ذلك وتعطي العبد ايمانا عاليا جدا. سنرى باذن الله كيف ندعو الله تعالى باسمه القريب. طيب، يبقى احنا انتهينا بقى من المعية، وانتهينا من ونحن اقرب اليه، عشان ما تقولش هذا قرب بذات ربنا. ذات ربنا يعني انا جواك، يعني انت جوا ربنا يعني. ده هو لما نظر بس، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. تجلى بايه؟ ده نبع الصم كده اهو، يعني حاجه ولا تذكر خالص. اللي انكشف يعني من الحجاب يعني، وحجابه النور او قال النار. لما حصل كده كان نتيجة ايه؟ ها؟ جعله دكا الجبل وخر موسى صاعقا. ازاي ربنا بيختلط بك يعني؟ العقول راحت فين؟ اين ذهبت عقول هؤلاء الناس؟ يبقى بنكرر المعية، خلاص عرفناها انها نوعان، ودايما كلها بصيغة الايه؟ الافراد. اما القرب ففيه الافراد وفيه الجمع. والقرب غير المعية لا يوجد في القرآن ولا في اللغة، أن القرب هو المعية، مش كده؟ طيب، ابتدأنا بقى بعد كده في المسألة الأعلى. كل دي مقدمات عشان لما نقول قريب ما بقاش مشكلة. ما هو المسألة الأعلى؟ هو جه كم مرة في القرآن؟ ثلاث مرات، مرتان بالإثبات ومرة بالنفي، ومرة بالنفي. فأما في الإثبات ففي سورة النحل وفي سورة الروم، وأما بالنفي ففي سورة الشورى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الذين يؤمنون بالآخرة هؤلاء شتموا ربهم وظنوا بربهم ظن السوء، لأن عاد زي ما احنا بنكرر باستمرار في خطب الدروس إن الإيمان بالآخرة ده أصل كل شيء، هيتنبني عليه أصل كل شيء معاك. هيهديك ولا هيضل لك؟ هيخليك كويس ولا يخليك زي مع الكفار؟ هو الإيمان بالآخرة، لأنك لو أنكرت أو كفرت باليوم الآخر معناها اتهمت ربك بكل السوء، بالظلم، بالضعف، بعدم العزة وهكذا بقى. أنت هتثبت كل النقص لله سبحانه وتعالى. خطير جدا جدا مبدأ الكفر باليوم الآخر. يبقى عشان كده اللي ما بيؤمنوش باليوم الآخر هم دول اللي مثلوا مثل السوء كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمثلوه كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، مش كده؟ ان هم الا كالانعام بل هم اضل. يبقى دول وصوهم ايه؟ وبعدين محتاج العيل لو مفيش عيل يعيط سنين، محتاج مش عارف الزوجه لو مفيش زوجه مش عارف يعمل ايه، وهكذا. ضعيف، محتاج الاكل مفيش اكل يعوي كما يعوي الكلب، ما ضعيف، ضعف، نقص، عادم الكمال. ما احد ذو الكمال المطلق الا هو بس سبحانه وتعالى عز وجل. فهم بيشتموا ربنا يقولوا ما فيش اخره. الذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم. اما العزيز ان شاء الله سنرى ايه اللي بيترتب عليه العزيز في خطبه الجمعه المقبله في سوره غافر. نحن ما زلنا في الايتين الاوليين، لأن العزيز لا يغلب أبدا بل يغلب باستمرار. إذن القدر من أهم نواتج أنه العزيز، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ما بيتغلبش أبدا بل بيغلب. يريد شيء حيكون. طب في ناس ومخلوقات كثيرة جدا عايزين شيء ربنا ما يريدوش، لو حصل يبقى ربنا اتغلب، ما يبقاش عزيز، حاشا الله عز وجل. فهو دائما غالب على أمره العزيز، فهنا هو العزيز الايه؟ الحكيم. خلي بالك يعني الحكيم تركهم يعني ويستدرجهم وحسابهم يوم القيامة عندما يقال لهم في النار ان الله قد حكم بين العباد. يبقى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. اما في سورة الايه؟ الروم، فنفس الشيء والله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طب إيه سورة الشورى ما فيهاش المثل الأعلى؟ لا إزاي بقى؟ زي الحمد والتسبيح، لا بالإثبات، في النفي في سورة الشورى لما قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، تقول لي دي فيها المثل الأعلى؟ أمال إيه؟ ما فيش حاجة زيه يبقى هو إيه؟ هم إزاي يبقى هو إيه؟ أعلى ولا أقل؟ ما فيش حد زيه ليس كمثلي شيء، ده إثبات على طول أنه الأعلى وأن له المثل الأعلى. زي التسبيح والحمد، التسبيح بالحمد بيجمع الاثنين، الحمد ده إثبات كمالات، التسبيح تنزيه عن الايه؟ عن النقص اللي بيهز الحمد، لازم تنزه عن هذا، واخد بالك؟ وده موجود بقى في سورة سورة القرآن كآية الكرسي، كسورة الإخلاص وهكذا. بس مش عايز اتفرع واتطرق، لما يجي شرح اسمه تعالى الصمد بإذن الله هيبان اول موضوع ده ان شاء الله، يعني في سورة الإخلاص. يبقى المثل الأعلى قلنا ذكر مرتان بالإثبات ومرة بالنفي. واحد يقول لك طيب يعني كيف ذكر في سورة الشورى؟ اقرأ من سورة الشورى من أولها إلى هذه الايه؟ الآية، واخد بالك؟ وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اقرأ أول السورة تلاقي كلها وصف لله عز وجل، تجد كل السورة من الأول هنا وصف لله، وصفه بالكمالات التي عددها الله في السورة، سورة الشورى في البداية، وبعدين نافى عنه ايه؟ أي نقص في هذه الكمالات، فلم ينفي إلا العدم، بينفي النقص، والنقص معدوم أصلا، ما فيش نقص أصلا، عشان لا يجي توهم، نقص في العزة، نقص في القدرة، نقص في الجمال، نقص في العدل، نقص في الرحمة، نقص في المغفرة، نقص في العلم، نقص في الحكمة، أي توهم في هذا على طول بتنفي. ليس كمثله إيه؟ شيء. يبقى دي زي الحمد والتسبيح، النفي والإثبات، هو السميع البصير. إيه بقى المثل الأعلى؟ أولا إيه كلمة المثل دي؟ أنت عندك يضرب المثل للشيء بالشيء لمشاركتهما من بعض الوجوه أو للتشابه من بعض الوجوه، لك هذا الشيء يشبه هذا الشيء كمثل كذا كذا كذا. طب ايه بقى المثل الاعلى؟ لما نيجي نتكلم سبحانه عن ربنا سبحانه وتعالى فنقول اسماؤه كذا صفاته كذا، هل يمكن لاحد ولو كان سيد البشر عليه الصلاه والسلام، ولو كان سيد الاولين والاخرين والاخرين، هل يمكن ان يحيط بالله علما؟ يعني هل يمكن ان يحيط بعزة الله سبحانه وتعالى قد ايه؟ حاشا، يبقى اتغلب، يبقى ليس عزيزا، حاشا لله عز وجل. ولا يحيطون به علما، الملائكة والرسل والأنبياء لا يحيطون به علما. طب ايه الحل؟ ما احنا عايزين نعرفه، هنعرفه ازاي سبحانه وتعالى ونحن لا نحيط به علما؟ يبقى اضطررنا للايه؟ للمثل، لضرورة، اذ لا يمكن وإن لبقاش إله، لو كان لمخلوق أن يحيط به علما أو أن يدركه بصر هي ما أش إله، لماذا نقص؟ والإله المألوه مية مية اللي ما عندوش نقص أبدا ولا يحاط به أبدا، يبقى لازم المثل، مثل المثل. يعني كيف نعرف الله العزة؟ هنتكلم عن العزة، هو في حد يقدر يدرك ويحيط بالعزة دي قد إيه وإزاي؟ لا أحد. أمال إيه المثل بس؟ إذن له المثل الأعلى، أول شيء في المثل الأعلى الوصف الأعلى، الوصف الأعلى بالجمال الأعلى، واخد بالك؟ لأن مش الجمال بس، بالعزة بالحكمة بكل الصفات. الأعلى بقى يعني أنت عارف سيد البشر وأعلم الخلق بالله قال سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لو ظل النبي عليه الصلاة والسلام مليارات المليارات المليارات بلا نهاية يسبح بحمد الله، يكون كده أحصى الثناء على الله عز وجل؟ كلا والله العظيم. طب اشترك مع جميع الأنبياء المرسلين؟ كلا والله العظيم. طب جميع الملائكة وجبريل وميكال وإسرافيل، جميع الملائكة بزعمائهم كله شغال في الثناء على الله، يحصون الثناء هو الأعلى، لا يكون إلا الإيه؟ الأعلى وصف ذات، تاخد بالك، لازم له أبدا، والأعلى الأعلى الأعلى، وجهه الأعلى، كلمته العليا، قدرته العليا، مثله الأعلى. يبقى أول ما نتكلم عن ربنا بالمثل، لأن لا نحيط به علما، نتكلم إزاي عن الجمال؟ حد ممكن يتصور جمال ربنا إزاي وقد إيه؟ استحالة، استحالة. ده الكلام ده ما فيش غير المثل. واحد يقول لك أنا كنت عايز أعرفه هو من غير المثل يعني. بما لا يمكن لمخلوق أن يحيط به علما أبدا. هل النعيم الموجود في الجنة مش كل ده مضروب به المثل، ولا موجود بإيه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، مش كده؟ يبقى المثل، هل ذكر المثل ده منعنا أن نفهم ما في الجنة؟ ده هو الشهداء بينالوا الشهادة ليه؟ كلهم يطمعون في أن يزوجهم ربهم بالحور العين. هل هم شافوها؟ أحاطوا بها علما؟ لا، الوصف اللي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا كفاية جدا جدا جدا، فلم يمنعهم مع العلم أن الحور العين ملهاش نظير هنا. وبعد ما تصف الحور العين تطلع المرأة بقى اللي كانت هنا إيه؟ كنا عمشا رمصة، تبقى أجمل منها وتكون سيدتها في الجنة. طب إزاي تتخيل؟ تخيل إيه بس؟ وفي تخيل هنا. يبقى كوننا لا نستطيع أن ندرك يعني ولا خطر على قلب بشر ما في الجنة، لم يمنعنا هذا أن نفهم ما في الجنة، واخد بالك، وأن نتصور ما في الجنة وأن نعمل من أجله. هكذا في صفات الله عز وجل، لم يمنعنا استحالة أن نحيط به علما في أي وصف له، لم يمنعنا ذلك من أن نفهم صفاته وأن نبكي من أجلها وأن نخافه من أجلها وأن نستعين به من أجلها وأن نتوكل عليه من أجلها وأن نحبه بسببها، ما منعنا أبدا. يبقى المثل الأعلى هو الذي خلقنا ويعلم ذلك وخلقنا على هذا الوصف، واخد بالك، لم يمنعنا ذلك من أن نعبده وأن نحبه وأن نخافه وأن نتوكل عليه وأن نرجوه وهكذا. فانتبه لحكاية المثل الأعلى دي. يبقى المثل الأعلى، أول شيء في المثل الأعلى هو الوصف الإيه؟ الأعلى. وعرفنا ليه المثل ولا لسه ما تعرفناش؟ المثل أن لا يمكن إلا هذا من الحياة، يعرف عزة ربنا أو جمال ربنا على حقيقتها، من يعرف هذا؟ أنت تتصور كده لما ترى شيء تلاقي نفسك في حياة تانية تماما ولا تشعر بأي شيء آخر ولا تذكر أي شيء آخر وما شيء خالص، لا يمكن. يعني تخيل كل نعيم الجنة الذي ذكره الله عز وجل في الكتاب وفي السنة، كل هذا لا يعدل النظر إلى وجه الله الكريم، وزيادة يعني النظر إلى وجه الكريم لذته أكبر من لذات الاستمتاع بالجنة أبد الآباد. طب إزاي؟ يا مين حيتصور جمال ربنا بقى؟ لكن هل ده منعنا أن نحن نعرف أن ربنا جميل سبحانه وتعالى، وأن النظر إليه كذا وكذا وكذا، والكلام بقى الكلام في الجميل سبحانه وتعالى ومن الأسماء، وسنأتي عليه بإذن الله سبحانه وتعالى على شرحه يعني. يبقى قلنا المثل الأعلى ده خلاص فهمناه. فهمنا إيه؟ فهمنا أول حاجة في المثل الأعلى اللي هو الوصف الأعلى. طب للسلف قول آخر، مفيش تناقض، انت هتجمع المثل الأعلى يطلع إيه؟ الأربعة، أولهم الوصف، تاني حاجة العلم بالله سبحانه وتعالى. الوصف ده هينزل قلبك إزاي؟ الله بصفاته استوى على عرشه، مثله الأعلى سبحانه، وصفه الأعلى يستوي على قلبك على عرش قلبك، فجعل الله قلب المؤمن عرشا لمثله الأعلى. بقت صعبة دي دلوقتي، كان زمان كانت بتشكل على بعض الناس وافتكر ان احنا قلنا مصيبة، لا تبقى الله مستوى على عرشه، الرحمن على عرش استوى، مثله الأعلى مستوى على قلب المؤمن إن كنت مؤمنا، واخد بالك. وضرب الله لذلك مثلا لما قال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة في مصباح، فيها مصباح، الآية طبعا من سورة النور، يبقى ده مثل لإيه؟ للنور اللي بيترتب على هذا المثل الأعلى اللي موجود في قلب المؤمن، ونفس النور ده برضو داخل في المثل الأعلى. طب ليه مثل هو في قلب الإنسان؟ ما هو مثل عشان الوصف. طب في قلب الإنسان المثل برضو ده دلوقتي معرفتك بالله. نحن بندرس ايه؟ بنتكلم احنا دلوقتي في المثل الأعلى. كلامي أنا ده وشرح ده نوع من المثل الأعلى الذي فهمه السلف. المثل الأعلى الكلام وذكر الله بصفاته ونعوت جلاله وهكذا. يقول لها هي أربعة: أول حاجة الوصف، ثاني حاجة إيه؟ استقرار العلم بالله في القلب بصفات الله سبحانه وتعالى. استقرار في القلب ده اسمه المثل برضو الأعلى. طب ليه هو المثل الأعلى؟ طب هو الوصف الأعلى. ولما استقر لا بقى في حاجة جديدة هنا. ايه الجديد؟ ان قلب الانسان مش بس فيه وصف ربنا والعلم بالله سبحانه وتعالى، لا، العلم بالنبي عليه الصلاة والسلام، طب العلم بالقرآن، طب العلم بالاشياء والواقع اللي احنا فيه، كل دي بيتكون جواك مثال علمي او صورة ذهنية. اي حدث، اي واقع، اي دولة، اي مكان، اي خبر، بيتكون جواك صورة علمية بيسموها مثال علمي، صورة علمية. واخد بالك؟ الصورة العلمية ديت مهاش واحدة. يعني الصورة العلمية اللي عندي عن النبي عليه الصلاة والسلام غير اللي عندك، غير ده غير ده غير ده غير ده. حب النبي عليه الصلاة والسلام غير حبك انت النبي عليه الصلاة والسلام، غير التاني غير التالت، لا يحصي ذلك الا الله سبحانه وتعالى. يبقى بيتمثل جواك، ما بتعرف اي شيء بيبقى له مثال علمي، فان احببته صار له مثالا اقوى. ما بتحب اي شخص لابد ان يتمثل في قلبك، ده لابد ان يتمثل، يبقى له مثال في القلب لابد. حتى لو غمضت عينك كده وتفتكر فلان كانك هتاخده بالحضن، كانه معاك مش معاك في قلبك، بس انت بتحبه. لما عرفته واحببته تكون له ايه؟ مثال علمي جواك. واذا ذكرته حضر في قلبك. تنشغل مثلا بايه؟ بالاموال، بالعيال، بالنساء، بالمشاكل الدنيا، وبعدين تاتي تخلو كده فتذكر حبيبك، يحضر قلبك كانه معك. اظن حتى نفهم قرب المثل الاعلى اهو. ما هو القرب بيفسر برضه بقرب المثل الاعلى، مش قرب ذات ربنا، لا قرب المثل الاعلى. لان بقول لك الشخص انا بحب فلان، ادام احببته تمثل في قلبي، بقى له تمثال في قلبي، مثال علمي او الصوره الذهنيه. المثال العلمي او الصوره الذهنيه اللي في قلبي بنشغل انا عنها كتير بالمشاغل، فاذا ذكرته حضر في قلبي كان الصوره طلعت والتمثال حضر في قلبي كده. ده لاي انسان، حتى لاي شخص عرفته واحببته، فكيف بالله عز وجل؟ يبقى المثل بتاع الشخص ده ولا المثل اللي هو لله ولوصف الله من الاعلى بقى؟ هو انت مطالب بهذا؟ ده هو اعلى رغم انفك. ما انت مش فاهمني. طبعا اعلى في قلبك كما هو اعلى في نفسه، في قلبك هو اعلى. حتى قلب الكفار، قلب الكفار مثل الاعلى لله سبحانه وتعالى، هو أعلى من غيره من أي أمثال علمية أو صور ذهنية موجودة جوه. ليه؟ لأن الإنسان مفطور على ذلك. فبيحصل تكميل للفطرة، فطرة واخد بالك اللي موجودة بيحصل لها تكميل بالكتب الإلهية، ويحصل لها قبول بالأدلة والبراهين العقلية. فجواك ايه؟ فطرة، والنصوص تنزل تكملها والبراهين العقلية تؤيد، تسلم وتقوم مستسلم لربك تماما. يبقى أعلى مثال عندك في القلب هو ايه؟ هو المثال العلمي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ما فيش إنسان إلا بهذا، ده مفطور على كده. وبعدين الأدلة بقى، وبعدين الأدلة العقلية، كتب الإلهية ثم الأدلة العقلية. واخد بالك؟ يسمى المثل الأعلى لأنه هو الأعلى ما كنا في الوصف. ثم إذا وجد في القلب فهو الأعلى دائما من إيه؟ من أي مثل عندك لأي مخلوق، لأي جن، لأي إنس، لأي عالم، لأي قوي، لأي دائما المثل لربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى. يبقى العلم اللي جواك ده قاله هو ده المثل الأعلى، ده لا يتعارض مع إنه الوصف الإيه الأعلى. فريق آخر من السلف ذكروا اللي بيترتب على العلم بأن له المثل الأعلى اللي هو الحب والتوكل والخوف والرجاء والشوق إلى لقائه، واخد بالك، والإخبات والتأله، كل اللي في قلبك بقى عن ربنا سبحانه وتعالى اللي هو نور السماوات والأرض، ده مثل ضربه الله لنوره في قلب المؤمن. فاللي بيحصل ده كله ده الإيمان، يعني ده بيسمى المثل الأعلى. مين اللي سماه السلف سموه كده؟ فاللي هو المثل الأعلى عشان إيه؟ ما ربنا موصوف بالكمالات، طب ليه المثل؟ عشان نقدر نستوعب إحنا، إذ لا نستوعب إلا هذا ولا يمكن إلا هذا. طب لما نزل في قلوبنا واستوعبنا العلوم وما فيش واحد زي التاني، كل واحد له إيه؟ حتى في أي خبر غيبي لو انت فتشت في قلبي وعرفت جهنم جوايا شكلها ايه في المعنى، هتلاقي ده هو وده هو وده هو، حدث ولا حرج، لا يستوي اثنان تقريبا في ايه، في التصور للنار شكلها ايه وفيها ايه وتأثروا بها ايه وعلمه عنها ايه. فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ يبقى المثل الاعلى الذي لله مش بدرجة واحدة، مش رتبة واحدة، كل واحد بحسب ما عنده من علوم، ثم بحسب ما عنده من محبة لله وذكر لله وتأله لله سبحانه وتعالى. يبقى نمرة ثلاثة في المثل الأعلى الإيمان كله في القلب، حب، الخوف، الرجاء، الإخبات، الصبر، الشوق، كل ده اسمه بيسموه السلف المثل الأعلى. وعرفت المثل الأعلى ليه؟ هل ممكن تحب شيء أكبر من أكثر من ربنا؟ ها؟ هل ممكن تعظم شيئا أكثر من الله سبحانه وتعالى؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فانتبه لهذا. إذا كم نوع دلوقتي شرح به السلف المثل على ثلاثة، فضل الرابعة اللي أنا فيه الآن كلامي ده، أنا بتكلم ده كله ده عن ربنا سبحانه وتعالى، وده المثل الأعلى. المثل الأعلى بقى يجمع الإيه؟ المعاني دي. طب هل هي في الإنسان واحدة؟ يعني الإنسان بس هو اللي له المثل الأعلى، بقى هو اللي عنده المثل الأعلى بس في قلبه؟ طب الجن عندهم جنة ونار، طب الملائكة، طب الطير والوحش، كل قد علم صلاته وتسبيحه، علم صلاته وتسبيحه، طب ما هو ده الإيه؟ المثل الأعلى. ولذلك الآية اللي هي وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، شيخ الإسلام يقول لك نفس المعنى بتاعها موجود فين؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الحكيم العليم، وهو نفس المعنى في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. تقول لي ازاي بس؟ يعني ازاي الآية دي ده هنا بقوله هو الله وهنا وفي السماء إله وفي الأرض إله؟ واخد بالك؟ نقول لك ما هو المثل الأعلى زي ما انت فهمته كده، وصف ربنا سبحانه وتعالى بيستقر في قلبك، بيبقى المثل الأعلى برضه كعلم، كصورة مثالية أو صورة ذهنية أو مثال علمي، بس هو لله يبقى هو الأعلى في قلبك، وهو أصلا هو الأعلى بالنسبة لإيه؟ المعنى الذي ذكرناه. ثم محبة الله صلى ليس كمثلها محبة، وصف الله الله ليس كمثله وصف، العلم لله ليس كمثله علم، ذات الله ليس كمثلها شيء، واخد بالك؟ فدائما هو الأعلى الأعلى، زي الواحد القهار كده. هل ممكن يكون فيه اتنين قهارين؟ طب ليه؟ ها؟ ما ينفعش يكون اتنين قهارين، طب ليه؟ هاتوا قصاد بعض يبقى هيخلصوا على بعض، واحد يقهر التاني خلاص، ما بقى يبقى التاني ده بقى مقهور ما بقاش قهار. لا يكون القهار إلا واحدا، وهو الواحد القهار، واخد بالك؟ فكذلك المثل الأعلى لا يكون إلا لواحد، لو في حد زيه بقاش أعلى، لا في زيه. عشان كده المثل أعلى وننفي فنقول إيه ليس كمثله إيه شيء. هو المثل أعلى يعني ليس كمثله شيء. طيب ليس كمثله شيء يعني هو المثل الأعلى، زي التسبيح والحمد بالضبط، اللي هو قضية النفي والإيه والإثبات. هل ده للإنسان بس؟ أنا قلت بس الإنسان في الأول عشان نفهمها. لا لا، زي ده كل شيء، كل شيء في الكون بتاع الأشكال بتاع اللي قدام مني دي كلها فيها المثل الأعلى. الترابيزة دي فيها المثل الأعلى، سقف المسجد فيه المثل الأعلى، الأرض دي فيها المثل الأعلى. ما في شيء في الكون، وده اللي الناس غفل عنه وما عادش عايز يستبعده ولا يشربه مع شدة وضوحه وبيانه في القرآن العظيم. نعرف الكلام ده ازاي؟ مفيش غير الخبر الصحيح، لأن الجمادات احنا شايفينها قدام مننا اهي، والمنضدة دي امامي علاش حاجة، ما فيش حاجة. وفين تسبيح ولا فين القنوت ولا فين الاستسلام ولا فين السجود؟ واخد بالك فين الكلام ده؟ ولابد من الخبر الصحيح. العملية بتأتينا على ايه؟ على الخبر الصحيح الذي جاء في الكتاب وفي السنة، ان جميع الاشياء ربنا خلقها. دعك من السباع والاسماك والطير والوحش، ده في نصوص واخد بالك بتخبرنا بذلك واضحة. لكن بتكلم على الجمادات، اذا كان ثبت للجمادات فلغير الجمادات اولى، لان هو الذي في السماء اله وفي الارض اله. تقول السماء فيه ملائكة والارض فيها الانس المؤمنين بس كده؟ لا، كل شيء. وإن من شأن إلا يسبح بحمده، يبقى الترابيزة دي بتسبح بحمده، الملابس اللي لابسها دي بتسبح بحمده، والله العظيم. ولكن لا تفقهون إيه تسبيحه. وحينطبق عليها إيه؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أسلم إيه؟ أسلم ده يا عم، ده أسلم دي يعني استسلم لله لا لغيره. ومن دي تغليبا مش للعاقل بس، تغليبا كل شيء استسلم لله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. واسلام ايه؟ كامل، خضوع كامل، ذل كامل، ودوام على ذلك هو القنوت. ولو في السماء والارض كل له قانتون، القنوت هنا دوام الخضوع والذل والاستسلام لله عز وجل. الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب إلى أن قال وكثير من الناس وكثير حق عليه الإيه العذاب. وكل شيء بيسجده، وفي الآخر خلص كده الناس، والناس فيه منهم اللي كفر وفيه منهم اللي آمن. هي مسألة السجود للكل، والشمس والقمر يسجدان بالنصوص الجاية مفيش فيها كلام. كل شيء ربنا خلقه في الكون لابد أن يسبح بحمد الله ويسجد لله ويسلم لله ويقنت لله. واخد بالك في سورة الرعد أيضا، ها؟ ولله إيه؟ يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يبقى كل شيء يسبح بحمد الله، كل شيء يسجد لله، كل شيء يسلم لله، كل شيء يقنت إيه لله عز وجل. لا يصرفنك الشيطان. أنا أرى الوجوه التفتت كده، يعني واحد رن التليفون بتاعه شوف الشيطان بيعمل مع المسلمين. طب ما نعملهاش تاني لحسن، ده عيب كبير قوي. يعني واحد أخطأ أو نسي الموبايل شغال، ده معناه الكل يبص له كده. أنا بتكلم عن ربنا يا أولاد الحلال، وأنا بتكلم عن أبو زيد الهلالي سلامة، بتكلم عن ربنا وعن معاني. انت الكلام ده المعاني دي دارجة عند الناس كده، دي كنوز موجودة في كتب الشيوخ العظماء شيوخ الإسلام، أسأل الله تعالى أن يرحمهما. يعني على وجه الخصوص ابن تيمية وابن القيم رحمة واسعة جدا، وأن يجزيهما عن المسلمين خير الجزاء. الكلام ده فأنت تنشغل بحسن حاجة رنت أو أجلب عليك بخالك ورجلك، لا ينفع. استغفر الله، مش تضحك بس كده، تضحك استغفر الله ده ما كلام عن ربنا. انت زي الاحول كحول كده بالايه شوف ايه بتقال ايه ده عن اللي خلقك ولا هيعذبك او ينعمك. الناس تكون معايا. يبقى لما اتكلمنا عن المثل الاعلى قلنا انه اربعه مش للناس بس مش للانسان بس وانما لكل شيء مخلوق. يقابلك بقى الايه يقابلك بقى هم بقى يقابلك بقى البلاوي. يقول لك يا عم ده وللاسف هتجي ده لبعض التفاسير للاسف الشديد يعني معلش فكل واحد بيجتهد. فاحنا هنتكلم دلوقتي ان لا يصح الا اللي انا قلته ده لفهم الايات دي. سجود الكائنات، اسلام الكائنات، قنوت الكائنات، تسبيح الكائنات بحمد الله لا يصح فيها الا المثل الاعلى اللي انا كلمت عليه. تعرف ربنا وتحبه وتسلم له استسلام كامل وحده لا شريك له وتسجد له ودائمة على ذلك قانتة له أو رب العرش العظيم. واحد يقول لك يا عم لا ده هو ده هو يريد من ذلك ايه الدلالة على الصانع. شفت الغم بيجي منين بقى الدلالة على الصانع بقى هو الدلالة على الصانع يعني. طب هو الآية تقول ايه خلينا معاهم الآية تقول ايه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلو كانت تسبيح دلالتها على الصانع بقى ما فيش حد خلص يفقه دلالتها على الصانع ولا إنسان إلا وعارف دلالة الإيه الأشياء دي على صانعها حتى فطرة وعقل ودلالة لا أحد يجهل ذلك. يبقى زي يقول لا تفقهون تسبيحهم إذا لا يمكن أن يكون التسبيح إلا تسبيحا حقيقيا مش مجرد دلالة على الإيه على الصانع. أنتوا فاهمين ولا لا؟ عشان ده لا لأن ده عشان تبقى موقن تماما أن هذه الأشياء اللحاف اللي بتتغطى به مرتبة اللي بتنام عليه الحصيرة اللي بتنام عليه أي الملابس اللي بتلبسها الدابة اللي بتركبها النعل اللي انت لابسه ما في شيء إلا هو يسبح الحمد لله ويسجد لله ويستسلم لله ويقنط لله عز وجل. هكذا أخبرتنا النصوص. إنما إزاي؟ لا ما يتقالش إزاي. طب مش الحجر كان بيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ولا لا؟ والجذع مش حن لما النبي عليه الصلاة والسلام تركه إلى المنبر ولولا أنه احتضنه لحن إلى يوم القيامة. وده مخلوق أهو. والسبب انه كان لما كان يتلى عندهم من الذكر. ربنا خلق ادراكا وشعورا لهذه الجمادات تعرف ربها بها. ازاي انت مالك انت؟ هو ربنا اله ولا ما هوش اله؟ اله للبشر بس وللجن والملك بس بل اله لكل شيء. إله لكل شيء واخد بالك يعني هو مألوه من كل شيء مش للبشر بس. طب ليه هو كده ربنا يعمل كده ليه؟ ليه ربنا يخلق الأشياء كلها؟ لأنه هو إله يا ابن الحلال. ده إله إله يعني مألوه يعني لازم أي حاجة يخلقها تألهه. هو المخلوقات كده لأنه هو إله سبحانه وتعالى. هو يخلق لك انت حاجة تخدمك ولا تأله يا ده بيعمل عندك بقى. استغفر الله العظيم. ما فيش شيء إلا لازم يسبح بحمده ويقنط له ويسجد له ويستسلم له. الأخبار قالت كده. فأول دليل لما يقول لك أصلا ده إيه دلالتها على الصانع نقول له يا أخي روح بقى بعيد. إذا كان بيقول لا تفقهون تسبيحهم وفي حد ما بيفقهش دلالة الأشياء دي على الصانع؟ ما كل العقلاء يفهمون دلالتها على الايه على الصانع. ده اول دليل اهو على ان ان التسبيح حقيقي والسجود حقيقي. واخد بالك قوله تعالى ان سخرنا الجبال معه مع داود يسبحنا بالعشي والاشراق. هل الدلاله على الصانع تختص بالعشي والاشراق يعني؟ طب الظهر ما فيش دلالة على الصانع الظهر يعني الجبال مع داود يعني او يقول بالعشي والاشراق ولك دي الدلالة على الصانع، بالدلالة على الصانع تكون بس بالعشاء والإشراق، طب الظهر ولا العصر ولا بالليل، يبقى ده ما فيش حاجة، يبقى إذن ده إيه؟ ما هيش دلالة على الصانع، لازم تنفي ده من الذاكرة تماما. لا، ده تسبيح حقيقي، سجود حقيقي، إسلام حقيقي، قنوت حقيقي. والله العظيم الناس جهلت قدر ربها سبحانه، وما قدر الله حق قدره. والآتات يا جبال أوبي معه والطير، واخد بالك؟ طب أوبي مع داود، طب لا يعني ما هيش مع داود لا تؤوب، يا لو مش مع داود لا تؤوب، ما هو لو خلي بالك بتكلم على الدلالة، قال لك أوبي معه يعني دلالة على الصانع، يا لو مش مع داود لا تدل على الصانع ولا ايه؟ يبقى ما ينفعش شرح ان دي الدلالة على الصانع، وانما هو تأويب حقيقي، تسبيح حقيقي، سجود حقيقي، اسلام حقيقي، قنوت حقيقي، لكن لا نعلم ايه، لا نفقهه. وكذب على الله في بعض، كذبوا فعلا يعني مساطيل. بعد هيقول ايه بس؟ يقول لك صدى الصوت، يعني التأويب ده صدى الصوت، ده لو بقرة بتنعر صوتها يعمل صدى، يبقى ده مع داود وإكرام داود يبقى يعمل صدى الصوت، العقول راحت فين؟ فده كلام طبعا ما ينفعش. لذلك ابن تيمية بيقول لك وكذب على الله من قال التأويب رجع الايه؟ الصدى، فإن هذا يكون لكل صوت. طيب، وفي قوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات وفي الأرض، إلى أن قال وكثير من الناس وكثير حق عليه الايه؟ العذاب. الله، هو كثير من الناس بس هو ده اللي يدل على الصانع، لكن في ناس ما يدلوش على الصانع، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. يبقى لا يمكن يكون ايه الا سجود حقيقي، مش دلالة على الصانع، ولا لا؟ يبقى دلالة على الصانع لا تختص بكثير من الناس او قليل من الناس. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فهذه صلاة وتسبيح حقيقة يعلمها الله عز وجل، وإن جحدها الجاهلون المكذبون. طيب، وقد أخبر الله تعالى عن الحجارة أن بعضها إيه؟ يسقط من دي مش كفاية؟ ولا دي دلالة على الصانع برضه؟ يبقى هو الحجر اللي سقط من خشية الله ده بس اللي يدل على الصانع، والحجارة الباقية لا تدل. يبقى ايه؟ يبقى يسقط من خشية الله. وقد اخبر عن الارض والسماء انهما يأذنان له، اي يستمعان ايه؟ كلامه، وانه خاطبهما فسمع خطابه واحسن جوابه لما قال اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا ايه؟ طائعين. طيب، وأذنت لربها، استمعت لربها وحقت. وكان الصحابة يسمعون تسبيح الحصى أو تسبيح الطعام وهو يؤكل، وحنين الجزع ده مش النبي بس عليه الصلاة والسلام فقط هو الذي إيه؟ هو الذي يعني سمعه، وإنما سمعه الصحابة أيضا. إذن جميع الكائنات فيها الإيه؟ المعرفة بالله والخوف من الله والاستسلام لله والذل لله والقنوت، الخضوع ودوام الذل والاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ كل الأمور دي موجودة. يبقى لما قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني المثل الأعلى اللي في قلبك واللي في قلب الجن واللي في قلب الملائكة واللي في قلب الطير والوحش واللي موجود في الجمادات، وإن كنا لا نفقهها. عشان كده ابن تيمية يقول لك المعنى ده هو ده، وبيقول يسبح له ما في السماوات وما في الارض، هو نفس المعنى في النهايه الى ايه؟ له المثل الاعلى، هو نفسه ليس كمثله شيء، هو نفسه وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم، هو نفسه وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يبقى ده المثل الايه؟ الاعلى. طبعا في دليل قوي جدا هنا، ما تسمع طوعا أو كرها أفغير دين لا يبغون وله أسلام من في السماوات والأرض طوعا وكرها، آل عمران. والتانية إيه؟ سورة الرعد، ولا يسجدوا في السماوات وما في الأرض طوعا وإيه؟ وكرها. إيه بقى طوعا وكرها؟ لا يقال طوعا وكرها إلا للفاعل العامل، اللي بيعمل حاجة هو اللي يقال عليه طوعا وإيه وكرها، لا يقال إلا للفاعل. هذا يبقى هذه الأشياء طوعا وكرها، إذا هذه الأشياء فاعلة، فالجبال فاعلة والأرض فاعلة والسماوات فاعلة. نعرفين في حديث النواس بن سمعان إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله تعالى، ترتعد السماوات. أمال إيه؟ يبقى كلمة طوعا أو كرها ديت معناها إيه؟ معناها لا يكون إلا من فاعل، مش مجرد دلالة على الإيه؟ على الصانع كما قالوا. يبقى المثل الأعلى هطولنا فيه، بس طولنا فيه إيه؟ ما هو ده القريب، لأن أنا عايز أقول لك لما أنت بتيجي في لحظة وقلبك يشعشع قوي وتقعد تتكلم في أسماء ربنا، الإنسان دموعه بقى خلاص عايز يتلين وتنزل وتذرف وعايز كده يعني أكاد يطيش يعني، وعايز يصرخ، كل إيه اللي حصل؟ ربنا قرب منه. قرب منه إزاي بقى؟ أول نوع أهو اللي بنتكلم فيه قرب ربنا بقى قرب المثل الأعلى. قرب المثل الأعلى يعني المعرفة اللي جواك والمحبة اللي جواك والخوف اللي جواك والإخبات اللي جواك والإجلال والإكرام اللي جواك لله، كل ده لعلع وشعشع كده وكبر، يبقى كأن ربنا حضر في إيه؟ في قلبك وهو على عرشه عز وجل. فده بيسموه قرب المثل الأعلى، اللي بيسموه أحيانا الانكشاف والتجلي والظهور، يعني كل ده خاص بالمثل الأعلى. وده ليس فيه خلاف في الأمة، ما فيش خلاف في الأمة أنه ده نوع من القرب، بل بعضهم حصر القرب قرب الله سبحانه وتعالى في إيه؟ في هذا المعنى، حصر قرب الله في هذا المعنى اللي هو في معنى إيه؟ قرب المثل الأعلى. لغز بقى ده لما نقول قرب المثل الأعلى ده لغز تاني. إذ أحببت شخصا ما فلابد أن يتمثل في قلبك وأن يقرب من قلبك، إن شغلت عنه ونسيته ثم ذكرته حضر فورا في قلبك، وتلاقي الصورة صورة الشخص حتى المخلوق بني آدم زيك لحضر في القلب، وتلاقي بقرب منك جدا وكأنه جواك وتلاقي تبتسم وتقعد انت فاكره، هذا كأنك شايفه. ده المثال العلمي بتاع مين؟ بتاع الرجل بتحبه. فلابد أن يتمثل في قلبك ويقرب، واللي بتكرهه يا لطيف يا رب بقول لك يغور يا أخي باش طيب، بيبعد عن القلب فعلا وتبغضه ومش عايز تذكره ولا يجي على بالك أبدا. إن فيبقى شوف المثل ده كان ده بالنسبة للمخلوقات، فكيف بالله عز وجل؟ مش هو بذاته، لا، وصفه وإنتاج وصفه في القرآن في القلوب، المحبة، الخوف، التوكل، الإخبات، الرجاء، وهكذا بقى وهكذا، والشوق لقاء الله والإكرام والإجلال واخد بالك. يبقى ده بيسموه المثل الايه؟ الاعلى. كل ما تذكر ربنا وتؤمن وتذكر ربنا وتحبه تلاقي المثل الاعلى قرب، وتلاقي قلبك خلاص خلاك ايه؟ عايز تقول ايه؟ وتصرخ بقى باسماء الله سبحانه وتعالى. اهو ده قرب المثل الاعلى. يبقى ده نوع. لما نقول بقى قرب المثل الاعلى، انا عارف لو جه واحد في درس المقبل شرح ابن شطب وبنخلص بقى على هذا الدراسه في القريب سبحانه وتعالى، ممكن اقول لك هو قرب المثل الاعلى يعني ايه؟ هقول له ايه بقى؟ حلقه كامله وبناخدها المثل الاعلى لخطوره هذا الاسم. لان لما تيجي تشرح سبح اسم ربك الاعلى ذكرنا الكلام ده، المثل الاعلى ذكرناه وقتها. نيجي نشرح القريب محتاجينه. فأنت المثل الأعلى ده يضم معاني هائلة جدا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، كما ذكر هو في كتابه العزيز وذكره رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. طب ده قرب المثل الأعلى، لسه في حد أشكل عليه؟ أنت طبعا في أنا عارف في كتير قوي أشكل، بس ما أكشوفه لحسن أقول لك وأنا غايب ما بفهمش بقى ولا إيه. ربنا يعيننا إن شاء الله نلخصه في ثلاث دقائق كده ولا حاجة. إزاي القرب يعني المثل الأعلى؟ يعني كل ما بتلعلع قوي في القلب والإيمان بيعلو وتبقى كده حاضر وعينك بتزرف وبتحب ربنا قوي، هو ده قرب المثل الأعلى، هو ده قرب ربنا سبحانه وتعالى. فسروا القرب بهذا، ماشي، نوع من القرب، لكن مش قرب بذات الله. بذات الله قرب منك أنت؟ أنت تطيق هذا؟ ده وعدك. لكن تنظر إليه في الجنة ده خلق تاني بقى، مش هنا في الجنة بقى، ده حاجة تانية خالص، ده بيخلق خلق آخر، خلق إيه يمكنه أن ينظر إلى ربه عز وجل. نوع تاني من القرب، القرب اللي هو إيه، اللازم أو الضروري. يعني أنا هنا وقاعد على الكرسي هنا، هبتدي أتحرك وأقرب من باب المسجد، باب المسجد يقرب مني ولا لا؟ إيه يعني ما أقول بيني وبين باب المسجد 5 أمتار وبعدين بقى 3 متر، يبقى أنا قربت من الباب والباب قرب مني ولا لا؟ الباب لم يتحرك لكنه اقترب مني، بقى يبعد عني كام؟ 3 متر. تحركت بقى يبعد عني 2 متر، فكأنه اقترب مني إيه؟ مترا. فده قرب معلوم، بس قرب اللازم أو القرب الضروري. فلو أن قلبك اقترب من الله عز وجل، اقترب الله قربا لازما من غير ما يتحرك ولا حاجة سبحانه وتعالى عز وجل. لكن الحقيقة بقى ان في حركة، بس الكلام ده الأسبوع الدرس المقبل ان شاء الله، بس مش بذات الله، لأن الله فوق عرشه لا تخلو ذاته من فوق العرش، وده الكلام ده اللي هيتقال بقى في النهاية. ينزل، ينزل وهو فوق عرشه، ينزل ولا يخلو منه العرش، ويأتي الاتيان، ويجيء سبحانه وتعالى ويدنو عشية عرفة، كل ده ايه وهو على عرشه. ازاي؟ لا ما اهتهلش ازاي، ما كنا بنتكلم عن الروح ليه؟ مش احنا اتكلمنا عن الروح انها وانت نايم بتطلع وتنزل، وانت نايم ومسافات ايه، واخد بالك، تطلع وتنزل والروح دي مخلوقة، فكيف بالملائكة، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. الكلام ده اللي هنشرحه بقى المرة المقبلة عشان نبين يعني ايه قرب الله. يبقى القرب التاني اسمه قرب لازم او ضروري، ان قلبك اقترب من الله سبحانه وتعالى، واسجد واقترب، واخد بالك، في الحالة دي قلبك قرب من ربنا، يبقى ربنا قرب منه. ساعة السجود، ساعة الدعاء، ساعة البكاء لربنا، القلب يعرج فعلا لله وانت معانا. لو انك ساجد الان، ان روحك وقلبك تتوجه وتصعد يا الله، وانت لسه ساجد وصاحي معانا وبتذكر كل شيء، بيصعد لرب وتقترب من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في قرب لازم من ربنا وضروري ولا لا؟ لانه قرب من ربنا، يبقى ربنا قرب منه من غير ما يتحرك ربنا ولا حاجه. لكن الشأن بقى ان في قرب لله قربا يقوم بفعله القائم بنفسه، دي عبارة شيخ الإسلام. هو ده النوع بقى اللي ايه اللي فيه الكلام، انما النوعين دول ما فيهمش مشكلة خالص. قرب المثل الأعلى، يعني مثلا ابن عمر رضي الله عنهما كان في الطواف، وابن الزبير يخطب إليه ابنته، يوم ابن عمر يقول له أتحدثني في أمر النساء ونحن نتراءى الله في طوافنا؟ تقول الله الله الله الله الله، نتراءى الله؟ ابن عمر كان صوفي ولا ايه؟ حاشاه، ده عملاق كبير ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الاصحاب. لكن هو ده بيتكلم عن المثل الاعلى اللي جواه، كل ما يطوف ايمانه بيعلو. عمال يتخيل المخلوقات اللي بتلف كلها في فلك يسبحون، وكله سبب الحمد لله، هو بيطوف قلبه بيلعلع والإيمان، فكأنه يرى الله ويرى الإيه؟ المثل الأعلى. هكذا يريد ابن عمر وغيره، ونحن نتراءى الله. هو الإنسان بيرى الأشياء إزاي؟ بقلبه. لو قلبك مغمى عليه ولا مغيب، وبص لما أنت عايز ولا أنت شايف حاجة، وإنما القلب الفؤاد هو اللي يرى الإيه؟ الأشياء، بس يراه مباشرة أو بالحس، يراه بالبصر. انما اللي بيرى واللي بيترجم هو الايه؟ الفؤاد. امال ايه؟ طيب يبقى دي اسمها رؤيه الاشياء. تبقى لما ترى بقى يقول لك نتراءى الله، يعني المثل الاعلى عمال ايه؟ يتضح ويظهر اكتر واكتر واكتر، هو عمال يحس بيه كانه ايه؟ خلاص حيرى الله، خلاص اهو. هذا معنى الذي يريده ابن عمر. حتى بين الناس وبعضها زمان كان يقول له ايه؟ غبت بك عني فظننت أنك أني. يعني يقول لك أنا غبت عنك، يعني بفكر فيك، شغلت علي كل شيء، لم يعد عندي أي استطاعة أن نعمل حاجة إلا أفكر فيك بس. فلو أنت وقعت أروح وقع وراك على طول من غير ما أعرف أنا وقعت ليه، فكأنك إيه أني. هكذا يقال يعني ده في خلق الإنسان. فكيف بوصف ربنا وله المثل الأعلى عز وجل؟ إن استقر في قلب الإنسان ولعلع بقى وأثمر الإيمان والمحبة والخوف والرجاء، واخد بالك، فهو ده المثل الأعلى. يبقى قرب المثل الأعلى ما ننساهوش. القرب الثاني القرب اللازم، إن الإنسان بيقرب واسجد واقترب. أمال إيه؟ الإنسان وهو ساجد روحه بتتوجه إلى الله فعلا، وقلبه وهو لسه جواك، لكن بيصعد وبيقترب. طب اقترب يبقى ربنا اقترب ولا لا؟ ده اسمه قرب لازم وضروري زي ما احنا قلنا. لكن انا بتحرك للسيارة دي والسيارة دي بتحرك ناحيتي، يبقى ده قرب حصل من الطرفين اهو، انا قربت والسيارة قرب لازم لان انا قربت منه، ولها قرب اخر بايه؟ بحركتها. او انت ماشي من هنا والتاني جاي من اول الشارع، انتوا بتقربوا من بعض، انت بتقترب وهو له قرب لازم من اقترابك، وهو بيقترب لانه بيتحرك ايضا، فانت له قرب لازم. كل ده ايه؟ فهل ربنا سبحانه وتعالى يقوم به هذا القرب؟ ده اللي هنبينه ان شاء الله. ما كنا بنقدم المقدمات دي كلها ليه؟ كنا بنتكلم ليه عن كل المقدمات دي؟ في انواع القرب، قرب المثل الاعلى، القرب اللازم، وان القلب واخد بالك يصعد إلى ربنا فعلا كما سنرى النصوص بقى. ما يقول لك الله أقرب لأحدكم من عنق راحلته، إزاي بس أقرب إلى الراكب الدابة من عنق راحلته؟ طب يعني إيه؟ هم يظن أنه بذاته، لا، ذاته لا تخلو فوق العرش. ما الأقرب إزاي؟ ده اللي هنشوفه بقى إن شاء الله، هو ده القريب. عشان كده بقول لك اسمه خاص بالمؤمنين، مقيد بحال الذكر والتكبير وطلب العلم والهداية والسجود وفي جوف الليل الآخر وعشية عرفة، وهكذا بقى اللي جه بها النصوص في الشريعة، هو ده اللي جه بها النصوص في الشريعة. ولذلك النوع الأخير من القرب اللي هنتكلم عنه بإذن الله، النوع الأخير ده هيفهمك أمور كثيرة جدا من ناحية نزول ربنا. ينزل إزاي؟ شوف المخمخة بتوصل لإيه؟ مخمخة كأن واحد هقول لك قاعد يسحب في الشيشة والمخمخ، يقول لك السماوات إيه؟ بتنفرج ينزل ويطلع تاني، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده مش دريان، ده جهل فظيع جدا جدا. هو ربنا سبحانه وتعالى في حاجة أعلى منه؟ بينزل تبقى السماء أعلى منه؟ مش الأعلى ولا الظاهر بقى، ده أنت لغيت اسمنا أهو، الأعلى والظاهر. وبعدين ربنا ينزل من السماوات، يعني اصغر من السماوات؟ يا سنتك ما اقول لك سنتك ايه؟ اذا كان السماوات والارض كلها في يد الرحمن كالخردله في يد العبد، انت خليته كنت بقى اقل من السماوات وقع تحتها، ينفع الكلام ده؟ لا، بينزل. بس بينزل بقى ازاي وتتفهم ازاي؟ والسلف كيف فهموها؟ حماد بن زيد واسحاق بن راهويه وغيرهم لما قالوا ايه؟ ينزل ولا يخلو منه العرش. هو نفس الكلام في القرب، ونفس الكلام في الاتيان والمجيء. بيسموها الافعال الاختياريه القائمه بالله سبحانه وتعالى، الافعال الاختياريه، الاتيان والمجيء والقرب والنزول والدنو والصعود، دي افعال اختياريه تقوم به. ايوه تقوم به، ومع ذلك في كل حالتها ايه؟ فوق ايه؟ عرشه. لا يكون الا الاعلى، ده وصف ذات، ولا يكون الا الظاهر فوق كل شيء وليس فوقه شيء، ده وصف ذات. هذا الذي سنشرحه باذن الله بالتفصيل ان شاء الله في الاسبوع المقبل. وانا ادعو الناس يعني لحضور الدروس، الدرس مذاع، ربنا يبارك في قناه الحكمه ويبارك في جهدها، يعني كل يوم تقريبا يذيعون من المساجد، وده مكلف جدا يعني، والقناه ما فيهاش اعلان، مش حريفه اعلانات. فاسال الله ان يرزقهم رزقا واسعا، وان يعينهم يعني بواسطة عباده رجال الأعمال والأثرياء، لأنها بتمكنه أن يتزع أسماء ربنا على هذا النحو من هذا المكان. وبالأمس كان مع الشيخ حسن والأجبال حفظه الله في مسجد رحمة بالهرم، يعني القناة، فده فضل من الله. هل معنى ذلك ما جوش المساجد يبقى هيتقفل علينا وعليكم؟ المساجد دي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. المساجد دي معمولة عشان يذكر. هو ربنا بيحب كده يا أخي، أنت هتقتنع أنت؟ ربنا بيحب هذا. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الآية بإذن الله، يعني نسأل الناس أن يحضروا بإذن الله لسماع هذه الدروس لأن فيها بركة هائلة، ونسأل الله ربنا عز وجل أن يهدينا سواء الصراط، نسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، كما نسأله أن يغيث إخواننا في سوريا وأن يقضي على عدوهم وأن يخزيه كما أخزى عدونا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.